صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. هذا يسجل أبو علي؟ أيوه. استغربت يسجل من هناك. نعم. وصلنا إلى باب ذكر خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم ونفعنا بمحبتهم. أقول أهل السنة سبق بيان منهجهم ومذهبهم في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأهل السنة متفقون على صحة خلافة الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين، ولا نزاع بين أهل السنة في إثبات خلافتهم رضي الله عنهم. وها هنا بابان، الباب الأول باب الخلافة للأئمة الأربعة، إثبات الخلافة للأئمة الأربعة، والباب الثاني باب التفضيل. وأهل السنة متفقون على أن الصحابة رضي الله عنهم، أعني الخلفاء الراشدين، بابهم في الخلافة هو حسب ما ولوا، فأولهم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، لا يختلف أهل السنة في ترتيب خلافتهم، وكلهم كان خليفة ممكنا، وكان بيعته بيعة شرعية، وعليه اتفاق السلف. وقد تكلم علماؤنا في باب التفضيل، فأهل السنة جماهيرهم على أن الصحابة الخلفاء الراشدين باب التفضيل فيهم كباب الخلافة، أي هم في الفضل ترتيبهم كترتيبهم في الخلافة، وعلى هذا جماهير أهل السنة. وإن كان هناك بعض أهل السنة قد نازع في تقديم عثمان على علي في التفضيل، إلا أن الذي استقر عليه أهل السنة بعد وجود شيء من الخلاف في تفضيل علي على عثمان أو عثمان على علي، أن الذي استقر عليه اتفاق أئمتنا أن التفضيل كترتيبهم في الخلافة، وهذا هو المحفوظ عن جماهير أهل السنة، وعليه استقر عمل الأئمة واعتقادهم. والخلفاء الراشدون قد ثبتت الأحاديث الصحيحة في خلافتهم على وجه العموم، وفي خلافة أعيانهم على وجه الخصوص. أما الذي على وجه العموم فكما روى الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حديث العرباض بن سارية فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا من بعدي، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. وهذا حديث صحيح قد رواه أحمد والترمذي وكثير من أهل السنن والمسانيد، وله طرق وشواهد تزيده قوة على قوة، وهو حديث صحيح صححه أكثر من 10 أئمة من 10 أئمة من أئمة أهل الإسلام. وقد ذكر الألباني رحمه الله طرق هذا الحديث في جزء في رده على ذاك الأردني المسمى بحسان عبد المنان، فأجاد وأفاد الإمام الألباني كعادته رحمه الله في جل أبحاثه وجزاه الله خيرا. كذلك من الأحاديث التي تثبت خلافة الأربعة غير حديث العرباض ابن سارية ما رواه الإمام أحمد وغيره أن النبي من طريق سفينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخلافة من بعد 30 سنة ثم تكون ملكا يؤتيه الله من يشاء. هذان الحديثان حديث سفينة وحديث العرباض اتفق أهل السنة على أنهما هذان الحديثان يتنزلان وغيرهما من الأحاديث الصحيحة على خلافة الأئمة الأربعة ابتداء من أبي بكر رضي الله عنه وانتهاء بعلي رضي الله عنه. وقد جاءت أحاديث تدل على خلافة هؤلاء الأربعة رضي الله عنهم على وجه العموم، وأما على وجه الخصوص فإنه جاء وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأما على وجه الخصوص فإنه جاء في كل واحد من هؤلاء الأربعة من الأحاديث الصحيحة ما يدل على خلافته، إما بنص فيه إشارة وإيماء، وإما بنص صريح. ولذلك المنازع في خلافة أحد من هؤلاء الأربعة فهو صاحب بدعة ضالة، وكذلك ما استقر عليه أئمتنا من التفضيل فمن نازع في التفضيل في ترتيبهم كترتيب خلافتهم فهو مبتدع ضال، وإن كان هناك في الصدر الأول شيء من الخلاف، إلا أن الذي استقر عليه العمل إجماع أئمتنا على أنهم في الفضل كترتيب خلافتهم، من نازع في هذا فهو مبتدع. والأحاديث التي جاءت في كل صحابي من هؤلاء كثيرة، لكن نأخذ واحدا واحدا من هؤلاء ويترتب عليه بيان قاعدة أهل السنة في طرق تنصيب الخليفة وكيف ينصب الخليفة. إذا استقرأنا ما حصل في الخلفاء الراشدين يدلك من هذا على طرق تنصيب الأئمة، فأولهم أبو بكر. وقد جاء في الحديث الصحيح في الصحيحين أن امرأة أتت النبي عليه الصلاة والسلام وهو حديث صحيح أخرجاه في الصحيحين. وجاءت تشكو إليه بعض الأمر فقالت: يا رسول الله، أرأيت إن جئت فلم أجدك؟ وهي تسأله عن أمر في أمر دينها، فكأنها تعني الموت. فقال: إن لم تجديني فأتي أبا بكر، أي أنه سيكون قائما مقامي. وقد نزع جماهير أئمتنا من هذا الحديث الصحيح الذي أخرجه الشيخان على أن أبا بكر خليفة بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزعم طائفة من أئمتنا قالوا: هذا ليس بصريح، ولكن فيه الإشارة والإيماء، فيه الإشارة والإيماء. فأهل السنة كما قلت لا ينازعون في خلافة أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، لكن النزاع بين أئمتنا هل كانت خلافة أبي بكر نص عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم ثبتت بالإيماء والإشارة، أم ثبتت بالإجماع من الصحابة؟ وقد انتزع كثير من أئمة أهل السنة من هذا الحديث على إمامة أبي بكر، وأن إمامته جاءت بالنص، وأيدوا ذلك بما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم حين موته قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالوا: إذا ارتضاه أن يقوم مقامه في الصلاة في أمر الدين، فقيامه في الأحكام وأمر الدنيا من باب أولى. وقال آخرون: وجه الانتزاع أن الأئمة هم الذين كانوا يصلون بالناس، فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فإن معناه إن القائم بأمر الدين وهو الأمير الذي يصلي بالناس ويقيم الصلاة ويأمر بالحج ويقود الناس في الجهاد. قالوا: ففيه الدلالة الصريحة على أن أبا بكر عينه رسول الله صلى الله عليه وسلم نصا. إذن الخلاف بين أئمتنا، كيف وقعت خلافة أبي بكر؟ وسواء قلنا أن خلافته وقعت بالنص كما هو مذهب طائفة من أهل الحديث، أو قلنا إن خلافته وقعت بالإشارة والإيماء، أو قلنا بأن خلافته وقعت بإجماع الصحابة، فلا نزاع بين أئمتنا بأنه خليفة راشد وأنه خليفة المسلمين حقا، ومن نازع في ذلك فهو مبتدع ضال. بل قد ذهب بعض أئمتنا من المفسرين انتزع من كتاب الله خلافة أبي بكر، وذلك قوله تعالى: قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون. قال ابن تيمية نقلا عن طائفة من السلف من المفسرين وأهل الحديث ومن كتب في الاعتقاد من أئمة أهل السنة، قال: وقد انتزع طائفة من السلف من هذه الآية خلافة أبي بكر. قالوا: وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات الذي قام ودعا المخلفين من الأعراب إلى القتال، لا نزاع أن أول من فعل ذلك بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر، فدل ذلك على أنه خليفة المسلمين حقا، حيث بيّن الله عز وجل أنه قام مقام النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه دعا المخلفين من الأعراب إلى الجهاد في سبيل الله. وعلى كل حال لا نقف كثيرا عند وجه خلافة أبي بكر بالنص بالإيماء بالإجماع، وهي أقوال معروفة لأئمتنا، إلا أنهم يلتقون على باب خلافة أبي بكر، والتحقيق أن يقال بأن خلافته ثبتت بمجموع ما ثبت من هذه الأدلة، فالصحابة أجمعوا عليه لما فهموه من أمر النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، واحتج عليهم من احتج بهذا فوافقوه، فكان هذا مفهوم الصحابة للنص فوجب اعتباره، سواء قلنا استنباطا أو صراحة، فالباب فيما أجمع عليه في فهم النص حجة يجب قبولها، وبهذا التحقيق ينتفي النزاع، أي نزاعهم هل كانت خلافته بالنص أو الإيماء أو بالإجماع. ثم بعد ذلك نخرج إلى القاعدة الأولى في كيفية تنصيب الخليفة، وهو أن يتفق عليه أهل الحل والعقد. وعندما نقول يتفق عليه، فإننا لا نعني أن كل عالم على وجه الأرض هو شرط لأن يبايع، بل قد ثبت أن عليا قد كان قد تأخر عن بيعة أبي بكر، وعلي من كبار العلماء، ومع ذلك انعقدت البيعة بمن بايع أبا بكر رضي الله عنه من الصحابة، وإن تأخر بعضهم لعذره. ومن هنا الباب الأول في تنصيب الخليفة هو أن يعين من قبل بيعة أهل العلم. وحين نقول أهل العلم ليس معنى ذلك أن يجمع العلماء في مشارق الأرض ومغاربها، فإن هذا ضرب من ضروب الخيال، وإنما أن يبايع الخليفة جماعة، فتصير البيعة ملزمة لكل مسلم لهذا الحاكم الذي بايعه الأئمة على الخلافة العامة أو على الولاية الخاصة. ولذلك النساء والشيوخ والأعراب ما دعوا إلى المدينة ليبايعوا أبا بكر، كان الأعراب في باديتهم، وكانت النساء في أماكنهم، وكان الصبيان في أماكنهم. إذن البيعة ملزمة وثابتة إذا قام بها أئمتنا وبايعوا حاكما، صارت البيعة ملزمة في عنق كل مسلم وإن لم يباشر البيعة. إذن انتبهوا، ليس من شرط البيعة أن يباشرها كل أحد، وإنما إذا ولي الرجل أمر الناس وبويع صارت البيعة ملزمة لكل مسلم، سواء كان رجلا أو امرأة. ثم إذا نزلنا بعد ذلك إلى عمر رضي الله عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين ما يتعلق بفضله، وأشار إلى أن الله سبحانه وتعالى سيجعله قائما بعده، كحديث البخاري المعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في المنام أنه ينزع دلوا، رأى أبا بكر ينزع دلوا وفي نزعه ضعف والله يغفر له، ثم جاء عمر فنزع نزعا شديدا حتى استحالت غربا فلم أرى عبقريا يفري فريه، وهذا عمر رضي الله عنه. وهذا أيضا من باب بيان النبي صلى الله عليه وسلم إلى تعيين ترتيب الخلافة بعده: أبو بكر ثم عمر رضي الله عنه. والقول في هذا كالقول في النص الذي جاء عن النبي: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. لكن عمر رضي الله عنه عهد إليه من أبي بكر بالخلافة، وفي هذا الباب الثاني في كيفية تنصيب الخليفة. الباب الأول باب مباشرة أهل العلم لبيعة الخليفة، الباب الثاني باب العهد، أن يعهد الخليفة إلى من بعده يلي الأمر. فعندئذ يجب السمع والطاعة له ويجب إنفاذ عهده. وقد بوب الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الإمارة قال باب الاستخلاف، وذكر أن أبا بكر وذكر الحديث أن أبا بكر حين حضرته الوفاة استخلف عمر رضي الله عنه فصار خليفة باستخلاف أبي بكر. هذا الوجه الثاني من التعيين. فإذا جاوزنا بعد ذلك خلافة عمر رضي الله عنه إلى عثمان، فإن عمر رضي الله عنه كما روى البخاري حديثه الطويل حين طعن وطعن تحت سرته 6 أو 7 طعنات كما رواه البخاري واحتضر، فحينئذ دعا عمر رضي الله عنه وأمر أن يجعل الأمر في 6، ومن هؤلاء عثمان رضي الله عنه. ثم بعد ذلك قام عبد الرحمن بن عوف في القصة الطويلة وتنازل عن حظه من الخلافة، ثم اتفقوا على أن يجعلوا له الأمر، وعندئذ اتفق الصحابة رضي الله عنهم على بيعة عثمان فبايعوه على بيع الله ورسوله. ثم بعد ذلك إذا جاوزنا خلافة عثمان، مع أنه ثبت في الأحاديث الصحيحة في حق عثمان من الخلافة ما ثبت لأبي بكر وعمر، وإن تفاوتت الأحاديث في ذلك، ومن ذلك ما جاء في حديث البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا فمر فاستأذن أبو بكر قال أذن له وبشره بالجنة، ثم استأذن عمر قال أذن له وبشره بالجنة، ثم استأذن عثمان قال أذن له وبشره بالجنة مع بلوى تصيبه. فلما دخل عثمان فدفع الباب قال إن رسول الله يبشرك بالجنة مع بلوى تصيبك، فقال عثمان الله المستعان. وقد كان يعلم عثمان بأن الله جل وعلا سيخلفه سيجعله خليفة للمسلمين بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك ثبت في السنن عند الترمذي وغيره أو عند أبي داود أنه حين جاء هؤلاء القتلة الخوارج وقتلوا عثمان فقال إني صابر على عهد عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنا صائر إليه. وقال في الحديث الصحيح الذي صححه الألباني وغيره يا عثمان إن الله مقمصك قميصا فإن أرادك المنافقون على خلعه فلا تقلعه. وهذا القميص هو قميص الخلافة. ولذلك ذكرت في أول الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم نص في الجملة على خلافة الأربعة، وكل واحد ثبت في حقه من الأحاديث الصحيحة ما فيه النص الظاهر أو الصريح أو الإيماء والإشارة على أن الله سيجعله خليفة للمسلمين. وهذا ما جاء في حق عثمان حين بشره النبي صلى الله عليه وسلم وأن يصبر وأن الله مقمصه هذا القميص و غير ذلك من الأحاديث الصحيحة التي تثبت خلافته. وإذا جاوزنا بعد ذلك إلى علي رضي الله عنه، فإنه لما قتل عثمان شهيدا صابرا محتسبا رضي الله عنه، فالصحابة رضي الله عنهم جاءوا بعد ذلك حين ولي علي وبايعوه واتفقوا عليه رضي الله عنه. فتحصل من هذا أن طرق تنصيب الخليفة إما أن تكون بالبيعة، بيعة أهل الحل والعقد بأن يتفقوا عليه جماعة من أئمة أهل العلم، أو أن تكون بالاستخلاف كما عهد أبو بكر لعمر رضي الله عنه، أو أن تكون بالغلبة. وباب الغلبة هو حجته إجماع السلف، فإنه بعد زمن الخلفاء الراشدين كثرت الفتن وتنازع الناس على الملك، فكان كل من يلي أمر المسلمين بالسيف كان يقر له المسلمون بالسمع والطاعة، لا ينازعون في البيعة له، مع أنه وصل إلى الحكم بالسيف. وهذا إجماع السلف، وعليه كان فعل الصحابة رضي الله عنهم، إلا من أخطأ وخالف السنة باجتهاد يغفره الله له إن شاء الله. وهذا نحتاط به حتى لا يتبرع بعض الناس إلى ما فعل بعض الناس من الخطأ في الخروج على ولاة الأمر. فإنك إذا ما تكلمت عن طاعة السلطان وأن تسمع له وتطيع، بادرك الناس من أهل البدع بما فعل الحسين ابن علي رضي الله عنه في مسألته. وهؤلاء الناس يستدلون بهذا وهم لا يتبعون أصول أهل السنة، فإن الحسين رضي الله عنه قد اتفق الصحابة الذين أدركوا زمنه على تخطئته كابن عباس وغيره من الصحابة، ولم يوافقه أحد على ما أراد واجتهد فأخطأ رضي الله عنه. ولا ترد السنة بفعل فلان أو فلان، وإنما يلتمس له العذر. ولذلك نص الأئمة على أن من على الناس بسيفه كما يقول أحمد، ومن على الناس بسيفه وسماه الناس أمير المؤمنين فله السمع والطاعة. وهنا نلحظ أمرا، أنك إذا نظرت إلى الخلفاء الراشدين وجدت أن الخروج على ولاة الأمر بدأت فتنته من زمن عمر رضي الله عنه. ففي وقت عمر خرج عليه من خرج وقتله، ثم لما ولي عثمان خرج عليه من خرج وقتله، ثم لما ولي علي خرج عليه من خرج وقتله. وكان من أعظم انكسار أمر الدين وضعف أمر الدين ابتداء من ذاك الزمان بقتل عمر، وبدأ أمر الناس يضطرب وماجت الفتن، وكان من أصول تلك الفتن الخروج على ولاة الأمر واستحلال دمائهم. ولذلك ذكرت دائما وأذكر حديث الصحيحين، أعظم الفتن في الإسلام من أعظمها الخروج على ولاة الأمر واستحلال دمائهم. ولذلك جاء حديث الصحيحين من حديث حذيفة وله ألفاظ عدة، أن عمر رضي الله عنه كان في مجلس وكان معه حذيفة وسائر الصحابة، فقال عمر: أيكم يحفظ حديث الفتن؟ فقال حذيفة: أنا أحفظه. فقال عمر: إنك عليه لجريء. قال: نعم، فتنة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصوم، وفي رواية: والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فقال عمر: لست عن هذه أسأل، وإنما أسأل عن التي تموج كموج البحر، ما أسأل عن هذه الفتن التي هي صغيرة بالنسبة لفتن أمواج البحر. انظر إلى تعبير الصحابة: وإنما أسأل عن الفتنة التي تموج كموج البحر. كيف تموج موج البحر؟ إذا هاج البحر ماج واضطرب وعلى، هكذا الفتن تعلو ويركب بعضها بعضا كالموج. فقلت: يا أمير المؤمنين، ليس عليك منها شيء، أي لم تدركها، فإن بينك وبينها بابا، فقال عمر: أيكسر أم يفتح؟ فقال حذيفة: بل يكسر. فقال عمر: إذا لا يغلق أبدا. قال: فتعجبنا وما درينا من الباب، فسألنا مسروقا: سله من الباب؟ قال مسروق: فسألت حذيفة: من الباب؟ قال: الباب عمر. فقلت له: أكان يعلم أنه هو الباب؟ فقال حذيفة: نعم، كان يعلم كما يعلم أن الليلة دون الغد، كما يعلم أن الليلة قبل طلوع النهار، ذلك أني حدثته بحديث ليس بالأغاليط. إذن وهذا باب عظيم ينبغي على أهل السنة أن يرسخوه في قلوب الناس. إن عمر كان بينه وبين الفتن باب، كسرت بماذا؟ بالخروج على ولي الأمر واستحلال الدم. إذن هذا ينبئك على أن الفتن التي تموج موج البحر بابها كسر، وهو عمر، وكسر بماذا؟ بالخروج على الولاة. ولذلك فتحت سنة قتل الخلفاء، قتل عمر وقتل عثمان وقتل علي، وكل واحد من هؤلاء قتل بذريعة من ذرائع أهل الضلال. فإذا نظرت إلى قتل عثمان، فلماذا قتلوه حين نسبوا إليه ما نسبوا من الأخطاء؟ والنبي صلى الله عليه وسلم شهد له بأنه على الحق وأن الذين قتلوه منافقون. وحين نقول منافقون نستحضر النفاق الذي قسمه أهل السنة، النفاق الأكبر المخرج من الإسلام والنفاق الأصغر، وهذا باب آخر. ولذلك قال: يا عثمان إن الله مقمصك قميصا، فإذا أرادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه، فلا تنزعه. إذن قتل عمر وقتل عثمان، والنبي صلى الله عليه وسلم يشهد بأنه كان على الحق، ويشهد له بالجنة، ويشهد له بأنه سيكون مظلوما ويقتل ظلما وعدوانا، وشهد له بالشهادة وأنه يقتل شهيدا. كل ذلك يقرر صلى الله عليه وسلم اعتقاد أهل السنة في عدم الخروج على الولاة من باب، ثم باب آخر يقرر إبطال قول هؤلاء المبتدعة الضالة ومنهم بعض الزنادقة. وأنت إلى يومك هذا ترى هؤلاء القطبيين من أهل البدع يتذرعون في قتل عثمان إلى زمنك هذا، حتى يقول هذا المصري مصرينا، يقول سيد قطب: إن الثورة على عثمان وإن رافقها بعض الأخطاء إلا أنها في جملتها توافق روح الإسلام. انظر إلى الخبث. يقول: نعم، حصل في الخروج على عثمان بعض الأخطاء، ولكن في جملتها توافق روح الإسلام. لذلك هؤلاء المبتدعة الضلال الطاعنين في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفي بعضهم، هؤلاء إنما تذرعوا بهذه الأقوال لكي يفتحوا باب الخروج على السلطان. هم لا يستطيعون أن يفتحوا إلا أن يقدحوا في ولاة الأمر، ولو أدى الخروج أن يقتل عثمان فلا بأس بقتله من باب أن يفتحوا باب الخروج على الولاة. وهذا كلام سيد قطب في كتاب الله، طبع 17 طبعا، وهو يؤكد هذا الكلام إلى أن مات، وآخر طبعة كانت سنة 1965، وهو يقرر هذا الاعتقاد. ولذلك من هنا جاءت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر هؤلاء الخلفاء الراشدين وفي الثناء عليهم وبالشهادة لهم ليقطع النبي صلى الله عليه وسلم قول كل قائل. وإذا وقفنا عند خلافة علي رضي الله عنه فإن الذي دار بين علي وبين معاوية بابه عند أهل السنة منضبط، فأئمتنا في هذه الفتنة لهم بابان. الباب الأول أن أهل السنة يقولون كلهم رضي الله عنهم بين أجر وأجرين، ثم بعد ذلك اختلفوا هل يحرر النزاع ويقال مع من كان الحق أو أن يسكت عن ذلك. قولان لأهل السنة قديما وحديثا. فطائفة من أئمتنا قالوا الحق كان مع علي رضي الله عنه ومعاوية كان مجتهدا مخطئا له الأجر إن شاء الله. وقال جماعة من أئمتنا رضي الله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويسكت عن تحرير الأمر ولا يعرض ولا يقال من الذي أصاب ومن الذي أخطأ، وإنما يترضى عنهم ويسكت. وهذان قولان معروفان لأهل العلم قديما وحديثا، وكلا القولين يلتقيان في باب، وهو أن نكف عما شجر بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلا نذكرهم إلا بالجميل، ومن ذكرهم بغير الجميل فهو على غير السبيل. بعد ذلك هل يحرر الأمر؟ من المصيب ومن المخطئ؟ فلأهل السنة قديما وحديثا بابان. وإذا كنا نتكلم عن هذه الفتنة فإننا إذا تكلمنا نقتضب فيها الحديث ولا نتكلم إلا بالحديث. لما يشاع من أهل البدع والضلال أن عليا لم يتفق على خلافته كما يدعي من أهل البدع من يدعي، ويزعم أن معاوية نازعه في الخلافة. ولذلك أقول إن أهل السنة يلتقون في الترضي عن الصحابة، وأنه لا يجوز القدح فيهم ولا القدح في نواياهم ولا إساءة الظن ولا يذكرون إلا بالجميل. لكن هل يحرر؟ الحق كان مع من؟ والذي أدين الله به هو قول طائفة من السلف، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وقد دلت الأحاديث على ما اختار ابن تيمية، وهو أن الحق كان مع علي رضي الله عنه وأن معاوية رضي الله عنه كان مجتهدا مخطئا، وكلهم أراد الحق. أما كلهم أراد الحق فقد جاء في صحيح البخاري من طريق الحسن عن أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب وقد حمل الحسن فقال إن ابني هذا سيد ولعل الله يصلح به بين طائفتين من المسلمين. وهذا يدل على أن كلا الطائفتين كان ساع إلى الحق. وقد ثبت أيضا في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين تقتلهما أولى الطائفتين بالحق. قال علماؤنا تمرق مارقة الخوارج على حين فرقة من المسلمين، على حين فرقة بين علي وبين معاوية تقتلهما، أي تقاتل الخوارج أولى الطائفتين بالحق. وهذا نص صريح على أن الحق والصواب كان مع علي رضي الله عنه، مع الثناء على معاوية ومن معه أنه قارب الحق ولكن كان عليا أقرب. ولذلك قال تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين تقتلهما أولى الطائفتين بالحق. وثبت عند الإمام أحمد وغيره من طرق تبلغ العشر الطرق في حديث أمنا عائشة، وهو حديث كلاب الحوأب، فقال صلى الله عليه وسلم: وكانت عائشة وسائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم معه، فقال: أية كنة تنبحها كلاب الحوأب تخرج وهي ظالمة لنفسها. فلما خرجت أمنا لتصلح بين المسلمين أدركت ماء فنبحتها كلابه، فقالت: أي ماء هذا؟ قالوا: ماء يسمى بماء الحوأب. فبكت قالت: ما أراني إلا راجعة، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أية كنة تنبحها كلاب الحوأب تخرج وهي ظالمة لنفسها. فقال لها ابن الزبير: يا أم المؤمنين تقدمين فيصلح الله بك، وإلى آخره. فما زال بها حتى اجتهدت فأقدمت. وروى أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم عند الترمذي أو غيره وصححه الألباني أنه التقى الزبير مع علي في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فلما كان القتال قال عبد الله بن الزبير: فكنت مع أبي فخرج حتى التقى، فالتقاه علي، قال: فرجع أبي ومعه سيفه. قال عبد الله: قلت: لما رجعت؟ قال: قد ذكرني بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: ما هو؟ قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال لي: تقاتله وأنت ظالم له. قال: فوالله لا أقاتله أبدا. قال: فرجع. وأيضا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا من الثناء على علي، وأنه كان أولى الطائفتين بالحق، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن هؤلاء أرادوا الخير واجتهدوا فيه فأخطأوا. ولذلك من أقوى الأدلة الصريحة التي تدل على أن الصواب كان مع علي رضي الله عنه هو ما روى البخاري في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويح عمار تقتله الفئة الباغية، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. قال عبد الله: قلت لأبي: كيف يقال في هذا الحديث؟ فقال: يروى كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يزاد عليه، ولا يذكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالخير. فجمع الإمام أحمد بين الأمرين، يقول: نسلم بهذا الحديث أن عمارا، أن معاوية رضي الله عنه كان باغيا في قتاله لعلي، إلا أن هذا البغي كان بغي باجتهاد، وأن له باب من الاجتهاد الذي أخطأ فيه رضي الله عنه. ولذلك جاء في فضله ما رواه البخاري في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول جيش من أمتي يغزون البحر مغفور لهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ولا خلاف أن أول جيش ركب البحر فيه معاوية ومن معه. وهذا الحديث عده كثير من أئمتنا من فضائل معاوية رضي الله عنه. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لمعاوية شيئا من الحديث فيه الإشارة إلى أنه سيلي أمر المسلمين. يقول ابن تيمية: وإن من أعظم الأحاديث التي تدل على فضل الطائفتين علي ومعاوية، وإن كان معاوية مخطئا ومن معه، قول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري: إن ابني هذا سيد، ولعل الله يصلح به بين طائفتين من المسلمين. جاء في بعض الروايات: دعواهما واحدة، أي دعواهما واحدة في طلب الحق، إلا أن عليا طلب الحق فأصاب، ومعاوية طلب الحق فأخطأه رضي الله عنه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: فأثنى النبي عليه الصلاة والسلام على تنازل الحسن بالخلافة لمعاوية، وجعل هذا عليه الصلاة والسلام من باب الخير ومن باب الثناء على الحسن، فدل ذلك على فضل معاوية، وإلا لما أثنى على الحسن أن يتنازل بالخلافة لمن؟ لرجل كذا وكذا عند أهل البدع. إذن فعلى أي وجه حصل القتال؟ حصل القتال على وجه واحد، ما هو؟ أن عثمان حين قتل اندس قتلة عثمان في جيش علي، ولم يكونوا متميزين ولم يكونوا معروفين ولم تكن البينة قائمة على كل واحد، فلم يستطع علي رضي الله عنه أن يأخذ بدم عثمان، فنازع معاوية في الدم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ولن يثبت في شيء من الأسانيد، لا بطرق صحيحة ولا بطرق ضعيفة، أن معاوية ادعى الخلافة في وقت علي. قال: ولم يثبت في هذا الباب لا بسند صحيح ولا ضعيف أنه لم ينازع في الخلافة، وإنما نازعه في أخذ دم عثمان. يقول شيخ الإسلام: وقد ثبت عن معاوية من طرق وهو متواتر عند أهل السير والمغازي أنه كان يقر بالخلافة لعلي، إلا أنه كان ينازعه في الأخذ بدم عثمان، فهذا أمر اجتهدوا فيه رضي الله عنه. هذا المذهب هو مذهب من يحرر النزاع في هذا الباب، وهو يلتقي مع المذهب الآخر لأهل السنة قديما وحديثا، وهو أن لا يحرر الكلام في هذا وأن يسكت عن هذا ويترضى عنهم. فكلا المذهبين يلتقيان في الترضي عن الصحابة وعدم ذكر الصحابة إلا بالخير والجميل، ثم بعد ذلك يفترقان هل يفصل أم لا يفصل، وإنما يترجح عند صاحب السنة أحد المذهبين بأدلته، مع التقاء كلا المذهبين بالثناء الجميل على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم أجمعين. إنما ذكرت هذه الشبهة أولا لأنها ديني الذي أتدين ربي به، وهذه الأحاديث الصحيحة واضحة وضوح الشمس في الباب. الباب الثاني أن بعض الغفل الجهل يتكلمون في هذا الباب بغير السنة وبغير الأحاديث، يتكلمون بالآثار الواهية أو بالأحاديث الباطلة المنكرة التي لا تثبت، أو بقول هؤلاء المؤرخين المتأخرين، أو يقول بقول الرافضة في تكفير معاوية ومن معه إلى غير ذلك، فهذا من باب الاضطرار. أرى أنه من الواجب أن يبين، ولكن كما قلت يقتضب الكلام فيه، كما قال أحمد حين سأله ولده: كيف هذا الحديث؟ ويح عمار تقتله الفئة الباغية. قال أحمد: يوقف عند الحديث ولا يزاد عليه. قال ذكر الأخبار التي دلت على ما قلنا، يعني على خلافة أبي بكر وعلى فضله، ثم خلافة أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه. قال: باب ذكر خلافة أمير المؤمنين عثمان ورضي الله عنه وعن جميع الصحابة، وذكر الأحاديث التي فيها فضل عثمان، وفيها نفس الوقت ما يدل على النص على أن عثمان رضي الله عنه سيلي الخلافة، وأن الذين قتلوه قتلوه ظلما وعدوانا، ونقل الآجري اتفاق الصحابة على إثبات خلافة عثمان وأنه قتل مظلوما رضي الله عنه. ثم ختم باب الخلافة قال: باب ذكر خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وذكر الأحاديث في فضله، وذكر صحة بيعته رضي الله عنه، ثم رجع وتكلم عن فضلهم على وجه العموم، فضل الأربعة رضي الله عنهم وذكر الأحاديث التي تدل على فضلهم على وجه الجمع، ثم عاد وفصل تفضيل أبي بكر وأنه أول الناس إسلاما، وذكر فضله على وجه الخصوص، وذكر ما يتعلق بثناء النبي صلى الله عليه وسلم كما قال في الصحيحين: لو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم يقصد نفسه خليل الله. وذكر قصة الغار وهجرة النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر وما وقع لهما في الغار، إلى أن وقف وبين رحمة الله عليه ما يتعلق بخلافة عثمان في صفحة. كل هذه الأحاديث فيها الفضائل، ثم وقف هنا فيما يتعلق بفضائل عثمان فقال: كتاب ذكر فضائل أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه وعن جميع الصحابة، صفحة 302. سيكون لنا وقفة إن شاء الله في خلافة عثمان في ذكر الآثار الصحيحة في الجملة التي جاءت عن الصحابة في هذه الفتنة، وبيان أسبابها وارتباط هذه الفتنة بالواقع الذي نعيشه الآن في كثير من ديار الإسلام، فنقف هنا إن شاء الله. الله يبارك فيكم. طيب، أنا عادة ما بيكون في عندنا أسئلة بعد الدرس، لكن أقول الكلام اللي قلنا، هل أحد من إخواني له سؤال في هذا الباب؟ ربما يكون بعض الكلام لم يقع موقعه، أو ربما يكون في شيء يحتاج إلى زيادة بيان، فلو أنه حد من إخواني عنده سؤال فيما يتعلق بدرس الليلة في الكلام اللي شرح فنستفيد إن شاء الله. بالنسبة للخلافة، نعم، بالبيع والاستخلاف والغلبة، نعم، ورد بالوراثة، ورد بالوراثة. طيب، سؤال مفيد جزاك الله خيرا. يقول أخوكم: إحنا ذكرنا طرق نصب وتعيين الخليفة، وقد ذكرت إما أن يعين ببيعة أهل الحل والعقد، هم أهل العلم ووجهاء الناس الذين يملكون القوة، وإما عن طريق الاستخلاف والعهد بأن يعهد لمن بعده، وإما عن طريق الغلبة أن يعلو الناس بسيفه. السؤال: فهل من الطرق التي تكون في التنصيب الوراثة؟ هكذا السؤال. نعم، هذا السؤال له بابان. الباب الأول النظر فيه ابتداء، ليس من طرق تنصيب الحاكم التوريث، بل إن هذا قد ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم بأسانيد صحيحة أنهم أنكروا ذلك، وحين طلب من بعض الصحابة بالإسناد الصحيح أن يبايع ليزيد بن معاوية مع وجود أبيه رضي الله عنه معاوية، وبالنسبة لمعاوية رضي الله عنه قد ذكرت بعض الأحاديث في فضله، وقد ذكر الشيخ الألباني حديثا في السلسلة الصحيحة فيه الثناء على معاوية بعينه، لكن الآن ما يحضرني الحديث. اللهم اجعل الحساب والكتاب وقيه العذاب. أيوة هو هذا. اللهم اجعل هادي مهديا. هو اللهم اجعله هاديا مهديا ذكره الألباني في السلسلة الصحيحة وصححه. وهذا الحديث يعلق في ذهني لكن ما استطعت أني أستحضر نصه. فذكر الألباني في السلسلة الصحيحة ذكر هذا الحديث وأيضا ذكر معنى الحديث الآخر اللي ذكره أخوكم. النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اجعله هاديا مهديا. قصدي من هذا أنه ثبت عن ابن عمر حين طلب منه ليبايع يزيد في حياة أبيه معاوية قال جعلتموها كفعل فارس، يقصد أنكم جعلتموها بالوراثة. فابتداء ليس من طرق تنصيب الخليفة باب التوريث، أي بأن يجعل التوريث قاعدة في الباب وأن تكون كل يعطي ابنه وابنه وابنه، وإنما الباب ليس على هذا. لكن السؤال من باب آخر، إذا نظرنا إلى التوريث بأنه عهد فيلزم العمل به، ليس من باب أن التوريث أصل في التنصيب، وإنما من باب ماذا؟ أن من باب أهل السنة الذي لا نزاع فيه أن من طرق تنصيب الخليفة العهد. فإذا عهد ولي الأمر لابنه وجب علينا السمع والطاعة. واضح الفرق بين الصورتين؟ ليس وجب علينا السمع والطاعة لكون التوريث هو فعل السلف، بل قد ثبت عن الصحابة كابن عمر وغيره أنهم كانوا يكرهون ذلك ويمنعونه ويقولون جعلتموها كفارس. لكن ثبت عن ابن عمر لما مات معاوية وعهد بالخلافة ليزيد كان ابن عمر من أول من بايع. واضح؟ ولما خرج أهل الحرة في صحيح البخاري على يزيد القصة معلومة دائما نذكرها. واضح الفرق؟ الحاصل إذا عهد ولي الأمر لابنه أو لابن ابنه أو لفلان أو علان وجب السمع والطاعة، ويكون هذا من باب ماذا؟ من باب الاستخلاف والعهد. واضح الكلام؟ بارك الله فيك. محمد ما يستأنس في هذا الباب بحديث الصحيحين لا يزال الإسلام عزيزا الاثنى عشر أميرا كلهم من قريش، أحمد يقول الحديث وقع، وهؤلاء كثير منهم كان طريق إمامتهم التوريث. طيب لكن إيش علاقة هذا ببحثنا؟ أنه صحح إمامتهم وأثنى عليهم مع كونهم انتقلت لهم الخلاف بالتوريث خلفاء بنو أمية. بارك الله فيك. وكما قلت هذا لا ننازع فيه. نعم. أي أن السمع والطاعة ثبتت وحصلت لأن الباب باب العهد. نعم. واضح؟ لكني حين أنكر ابن عمر الإنكار ابتداء، يعني هذا يحتاج إلى إيضاح زيادة. نحن نقول من علي الناس بسيفهم ماذا نقول فيه؟ متغلب. أحسنت. لكن هل نقول أن من أسبابه ابتداء أنه يجوز الفعل؟ لا. أحسنت. إذن نفرق بين الابتداء وبين الانتهاء. واضح؟ من على الناس بسيف ابتداء نقول له إياك أن تفعل وإياك وإياك، طب إن فعل فحينئذ نحتج بالغلبة. واضح الكلام؟ كان بعض هؤلاء الذين قال فيهم النبي هذا الحديث على بالسيف، فلا نجعل السيف ابتداء أمرا مشروعا. هل فهمت قصدي؟ وإلا يلزمك الآن أن ينعكس عليه بأن ابتداء العهد بالسيف مشروع. وصلت؟ أحسنت بارك الله فيك. لكننا نقول ونضبط كلامنا، نقول أن العهد يجب السمع والطاعة سواء لابنه أو لغير ابنه. هذا البحث واضح؟ أي نعم. بارك الله فيك. تفضل. خلافة الحسن خلافة الحسن تمت بها الثلاثون. ابن حبان كما ذكرت حديث السفينة الذي في المسند وصححه أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخلافة بعدي 30 سنة ثم تكون ملكا يؤتيه الله من يشاء. ذكر ابن حبان مدة الخلافة فانتهت 30 بـ6 أشهر وليها الحسن، واضح؟ ولذلك الذي عليه جماهير أهل السنة أن الخلافة الراشدة تمت 30 بـ6 أشهر الحسن حين تنازل عن الخلافة على رأس 40. النبي صلى الله عليه وسلم مات في 10 والحسن بن علي تنازل لمعاوية على رأس 40 وسمي عام الجماعة رأس الايه 40 عام الجماعة. إذن كم سنة بين موت النبي صلى الله عليه وسلم وبين انتقال الأمر لمعاوية؟ 30. النبي مات في 10 والعام الجماعة تنازل فيه الحسن لمعاوية على رأس 40 سنة 40 هجري. إذن هذه 30. فالحسن خلافته من الخلافة الراشدة، واضح؟ وقد انعقدت خلافته 6 أشهر ثم بعد ذلك حقن دماء المسلمين فتنازل بالخلافة لمعاوية وأثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الباب، واضح؟ دقيقة ما أدري، لكن ما يصل من باب الوراثة الحسن بعد لا يعني في فرق حين يعهد الأمير لولده يراه مناسبا وكذا، وفي فرق أن يجعلها قاعدة، يجعلها قاعدة يقول هذا الحكم لي ولبني ويسيرون 100 سنين. نعم إن حصل وتمكن وانتقلت الخلافة نسمع ونطيع، واضح؟ فهمت قصدي؟ بارك الله فيك. أبو مراد وخالد كما انتقلت من معاوية إلى يزيد فهي من علي إلى الحسن. أي لا إشكال، هذا لا ننازع فيه. الذي كان ينكره من ينكره من الصحابة أن تجعل قاعدة بأن يولي ابنه صالحا طالحا فاسقا ابتداء بأن يجعل التوريث للأبناء، هذا اللي أنكره، قال جعلتموها كفعل فارس. لكننا نقول أنه إن عهد سمعنا وأطعنا، ليس لباب التوريث وإنما من باب ماذا؟ من باب العهد، واضح؟ بارك الله فيك، بارك الله فيك. محمد نعم السيف من ولي الناس من على الناس بسيف السيف. نعم طيب إذا حين ولي الأمر موجود وخرج عليه شخص ثاني مع جيش مع جماعة أنا مطالب أني أكون تحت راية ولي الأمر. أحسن رسول الله أحسن طيب حاربت الفئة الثانية وغلبت الفئة الثانية على نعم صار منكم لكم طيب ما الإشكال؟ فهمت سؤالك، أعرضه أحسن أعرضه وأجيب. أخوكم يسأل يقول أنا مع ولي الأمر وممكن ومبايع بأي وجه من الأوجه التي ثبتت من الشرع، فجاء معتد نازعه في الملك، ماذا نفعل؟ نقاتل مع ولي الأمر. فغلب ولي الأمر واستتب الأمر لمن؟ لمنازعه، فماذا نفعل؟ هكذا السؤال. طيب الآن أنا أوضح لك المسألة بمثال بسيط. حين كان ينازع العباسيون الأمويين أو حين كان يتنازع خلفاء بني أمية، ابتداء ماذا كان يفعل السلف؟ يقاتلون مع ولي الأمر. طيب فلما غلب العباسيون ماذا فعل الأئمة والناس؟ خلص واضح الآن؟ لأن الباب باب حقن الدماء، واضح؟ إذن نقول هذا فعل السلف، حين يعتدى على ولي الأمر يجب الوقوف معه، ويجب أن نلزم بيعته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث مسلم: من أتاكم وأمركم جميع فأراد أن يفرق عصاكم فاضربوا عنقه كائنا من كان. إذن كل من جاءنا وخرج على ولي الأمر ماذا نفعل؟ نضرب عنقه. طيب، فاستتب له الأمر، ماذا صار بعد أن استتب له الأمر؟ ومن على الناس بسيفه، ها، ماذا صار؟ صار ولي الأمر. وهنا السفهاء يقولون هذا تناقض، يعني أنتوا بتلعبوا على الحبلين، معداء إذا غلب ومعداء إذا غلب. نقول هذا قلة فقه وسوء ظن، نحن على باب واحد، ما هو؟ حقن الدماء. بابنا باب واحد، ما هو؟ حقن الدماء. فلذلك نحن مع ولي الأمر لنحقن الدماء، لأن هذا الخارجي ماذا خرج ليفعل؟ ليسفك الدم. طيب، فبابنا حقن الدماء، فلذلك خرجنا مع ولي الأمر لندفع عن دماء المسلمين. فلما على الباغي بسيفه واستتب له الأمر، أين العلة الآن؟ أن نقاتله؟ لماذا؟ إذن أهل السنة بابهم واحد ولا باب؟ باب واحد، ما هو؟ حقن الدماء، واضح؟ الآن المثال ليس في ولاة الأمر فقط المسلمين المتنازعين، حتى في الكفار. الآن اليهود ما الأصل فيهم؟ أقصد من ناحية الجهاد، اليهودي المحارب ما الأصل فيه؟ أن تمكن له دارك وتخرج، الأصل أن تقاتل. طيب الآن اليهود تمكنوا، ماذا نفعل؟ نكف. لماذا؟ حقن الدماء، ليس لأننا راضون عن اليهود، لكننا هذا الذي على الناس بسيفه قد رضينا بحكمه شرعا، لأن الشرع ألزمنا إذا على صار إماما. إذن باب أهل السنة باب واحد، ما هو؟ باب حقن الدماء. الآن ولي الأمر في مصر حسن مبارك، خلاص؟ الآن منذ أن بدأت الفتنة ولم ننتظر شيئا نرجوه ولا شيئا نرهبه، قلنا كلمة الحق اللي نشأنا وتربينا عليها، لا يجوز الخروج، لا يجوز المظاهرات، هذا باب فتنة، هذا باب إراقة الدماء. طيب، فإذا قدر أنه نزع من السلطان وولي أمر الناس فلان كائنا من كان واستتب له الأمر وصارت له الكلمة واتفق الناس عليه، عندئذ ماذا نفعل؟ بابنا السمع والطاعة. لماذا؟ لأن بابنا حقن الدماء وليس بابنا باب الأهواء، واضح؟ بارك الله فيك، بارك الله فيك. هنا شيخ بدي تعليق كم جزئية. تفضل، بسم الله. مسألة الأولى، خذ وصل للشيخ. طبعا يمكن موضوع دخول صدام للكويت، صدام تحققت له المكنة، هو صاحب الله ليهينك، صح، حصلت له السلطنة، إلا أن هناك شرط وهو شرط الإسلام. لذلك شيخ عبد العزيز بن باز قال عن صدام حسين بأنه كافر، فإذا كان المتغلب كافرا ما يتحقق له مسمى الإمارة أو ولاية الأمر، واضح؟ نعم. هذه المسألة عشان أنا أعتقد أنها كانت هي الباعث للسؤال. الأمر الثاني أن الإسلام مبني على الإيمان بالغيب، هذا الأصل، والحق مؤطر بالحدود الشرعية، لا من خلال العقول ولا من خلال أمزجة الناس. الحق مؤطر بإيش؟ بالحدود الشرعية. حتى تفهم هذا المعنى، لما الصاوي وكل المدارس العبثية، أبناء المدارس الجماعات السياسية الإسلامية، لما أتوا إلى مسألة السلطنة، وأعظم أمر عندهم طبعا في مصنفاتهم وأدبياتهم وما شابه ذلك، ستجد أنهم ابتداء في الخمسينيات والأربعينيات والستينيات كانوا يفكرون بالنزعة الثورية، يعني الخروج والثورة، ولكن الآن ارتضوا لغة الساسة من خلال البرلمانات ومن خلال الانتخابات وما شابه ذلك. فوصلوا إلى مسألة، وهي مسألة أن هذا تعاقد بين الراعي والرعية. وصلوا إلى هذا، فلما وصلوا إلى هذا الأمر جعلوا هذا الأمر المتعاقد عليه مبني على التزام الطرفين بالشروط، فانتفى ماذا؟ العقد. وهذا غير صحيح. يعني لو إنسان تزوج امرأة أو رجل كان عنده ابن عاق من أول يوم إلى وفاة الأب وهو عاق لأبيه، يرث أم لا؟ يرث، وإن كان عاقا، وإن كان ماذا؟ عاقا. إذن ما الوراثة؟ ما هي شرط صراحة لصلاحه أو عدم صلاحه أو بره أو عدم بره. الزوجة قد تكون هذه الزوجة يعني قد تلفت ودمرت حياة هذا الزوج، ولكن متى ما مات لها الورث. إذن نحن ننظر إلى الأشياء لا من خلال عقولنا، هذا يسبب قياما قعودا، ولكن لا وصية لوالد، ما يقدر أبوه يمنع ملكه، لا وصية لوارث، وإن كان هو يسب قيام يقول فيك وفيك وفيك، يقول ترى آخر شيء راح أرثك قصبا عليك، رضيت ما رضيت ها أنا راح أورثك رقم أنفك بنص القرآن والسنة، وأنت قندرة ولكن سأرثك. هل يستطيع الإنسان أن يقول شيء؟ لا. هذه هي الشريعة، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذه هي العقيدة. ألف لام من ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، من الذين يؤمنون بماذا؟ بالغيب. هذه المسألة بينهم وبين المخالفين. لما يأتيني الشيوعي أو يأتيني الماركسي فيقول الأديان أفيون الشعوب، نقول نعم متى لم تؤمن فستكون هذه النتيجة، نتيجة قناعتك لأنك لم تؤمن. أما الفرق بيني وبينك أني أنا أؤمن بالغيب، أؤمن بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. عندهم يقين في الاعتقاد السني السلفي. فبالتالي منظورنا لما نشوف اليوم الأحداث ما يجب أن ننظر من خلال الأطروحات الفكرية أو الأيديولوجيات السياسية، أعوذ بالله، نحن ننظر إلى هذا من خلال الكتاب والسنة ونرتضي هذا النهج مطمئنين. وهذا معنى ماذا يا أخوان؟ اليقين، معنى الإيمان. وما يجب علينا أن نتأثر بهذا وذاك، بل يجب علينا أن نعتصم بهذا ونراه هو الحق الأوحد، نراه أنه الحق ماذا؟ الأوحد، يقين، ثبات، رسوخ على هذا الطريق. مما استفدت من الشيخ خالد عندما قال ما الصبر، أتى بأثر جميل، قال الصبر الثبات. واستعينوا بالصبر والصلاة، أي واستعينوا بالثبات والصلاة على ماذا؟ على الحق. فهذه السلفية يا أخوان هي في النهاية كالجمرة، القابض على السلفية قابض على ماذا؟ على الجمرة. فأنت الآن تمشي عكس التيار، أنا أعرف أنت الآن غريب تمشي عكس التيار، وهذا طبيعي. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول طوبى لمن؟ للغرباء. فهذه الغربة ثمن، هذه الغربة ماذا؟ ثمن للبقاء على هذا الطريق. فلذلك يعني حبيت أني أبين مسألة، اللي هي مسألة أن النظر إلى الحق من خلال أخوان الدين، لا من خلال العقول والآراء والأهواء. مسألة شيخ خالد اللي هي سؤال الآن، لفظ النفاق إذا أطلق يحمل على النفاق الأكبر، أما إذا قيد يحمل على النفاق الأصغر. فإذا قال قائل فلان منافق كفر خلاص، هاي ما تحتمل تأويل. أما إذا قال فيه نفاق عملي أو فيه كذا، فهذا نفاق أصغر، كما هو التقسيم بين الكفر الأكبر والكفر الأصغر. جزاك الله خير يا شيخ، الله ينفع أفتنا فادك الله. الله ينفع بك. سؤال خير الشيخ، الله حسن بعد الطريق بسمه، حول أحدية أول من قضية سنتي رجل من بني أمية. أي نعم. الذي حمل على التوريد. أي يحضرني ولله الحمد، والشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة حين صحح هذا الحديث قال أول من يغير سنتي رجل من أهل بيتي. قولك حمل على التوريث، أعتقد أنه كلمتك واسعة شوية، بمعنى أولا الحديث طبعا صحح الألباني في السلسلة الصحيحة، وأنا ما ذكرته من ضمن الأدلة في مسألة التوريث لأنه ليس الأمر كما ذكر الشيخ الألباني. الشيخ الألباني ذكر هذا الحديث أول من يغير سنتي رجل من أهل بيتي. قال الألباني أو الإمام الألباني قال ولعل المراد أن هذا أنه أريد به معاوية حين غير أمر الخلافة وجعله بالوراثة. هذه عبارة الشيخ جزما ويقينا ولا ندين الله به. قوله ولعل المراد من الحديث إلى أولا الشيخ إمام في السنة ورأس من أئمتنا، ثانيا الشيخ احتاط لدينه قال ولعل، وهذا استدرك عفوا عليك حين أنت جزمت، فأنت قلت بأن الحديث حمل، فماذا يفهم السامع؟ يفهم أن أهل العلم حملوا الحديث على أن المراد التوريث، هذا لا وجود له، وإنما أهل العلم الذين ذكروا هذا الحديث إلى وقت هذا، والله يقول وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، إلى وقت هذا لا أستحضر ولم أقف أن أحدا من أهل السنة حمل هذا الحديث على معاوية. ثانيا من هنا لما مررت بالسلسلة الصحيحة من سنين وفي بعض الأشياء كذا، فكانت من ضمن الأشياء هذا الحديث. ثالثا أن الشيخ حين قال هذا لم ينقله عن إمام قبله، فهذه تنبيهات، ولذلك ما استعملت الحديث في مسألة التوريث. الله يحفظك. هو الحديث من رواية ابن عالي عن أبي ذر، والبخاري قال لم يسمع منه. بارك الله فيك، بارك الله فيك، وهذا يعطيك حفرة أخرى، فإنك رجعت مضعفا للحديث وقد كنت مصححا له من قبل. لا لا مصحح يا وطن على ظاهر كلامك. قولك قصدك في بطنك، لكن أنت تقول حملة. وهذه من فوائد المذاكرة الحديثة. أبارك الله، أبارك الله فيك. هذا الحديث أعتقد أنه من أخطاء الشيخ. أعتقد أنه من أخطاء الشيخ رحمة الله عليه. وانظر هنا فائدة جميلة، أرجو يا أخواني تنتبهوا لها. علامة الزلل أن تنفرد وأن لا تسبق. يعني تعالى إلى أي زلل لأي إمام من أئمتنا الكبار، من علامات الزلل أن لا تسبق. ولذلك إمامنا الألباني حين ذكر قال ولعل. الألباني من أئمة السنة المستقرئين، ومع ذلك لم ينقل هذا الكلام عن أحد. واضح؟ بارك الله فيك. و هذا مثل اليوم سبحان الله يا شيخ، جاء شخص فقال إذا اتفق المعتمين وابن باز والألباني هذه كحجة، أعوذ بالله، هذا ما قال بها أحد. فقد اجتمع أئمة في زمن من الأزمنة ولم ينقل إذا اجتمع فلان وفلان وفلان كان ذلك حجة. فالأصل في مثل هذه التقريرات أن تكون لها أصل. ولذلك ذكرتني بقرة عيني، أقسم بالله أحبه، إمامنا وشيخنا الليث بن سعد، وبحب مالك بن أنس برضه. الإمام مالك حين كتب لليث في حجية عمل أهل المدينة فقال له الليث وقد علمت أبا عبد الله أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد خرجوا من مكة والمدينة إلى العراق وإلى سائر الأمصار، فلم يكن اجتماع من اجتمع عندك في المدينة من أقوالهم فيه البيان على أنه قول جميعهم. يعني لم يرتضي الليث بن سعد اتفاق من أئمة المدينة، والذي احتج به مالك. فإذا كان هؤلاء الليث بن سعد والشافعي وجماهير الأئمة لا يرتضون بأن يقال أن هذا الاتفاق حجة، فما بالك بقول فلان أو فلان أو اتفاق اثنين أو ثلاثة؟ وما الفرق بين هذا المتقول وبين من يقول إذا اتفق الأئمة الأربعة الشافعي ومالك صار قولهم حجة؟ هذا ليس بدين. ورضي الله عن أئمتنا. ما تزعلش، أنا بحب شكسة. الله يبارك فيك، الله يسلمك ويحفظك. الله ينفع بك، الله ينفع بك، الله ينفع بك.